روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا. هنج، أخرجه ابن عبد البر والطحاوي، انتهى. 6. هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ روى البيهقي في السنن ومالك في الموطأ عن عطاء ابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن أمية وهو يصب عليه الماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال عمر: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعفا. وفي رواية للشافعي عن يعلى قال: بينما عمر رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر: يا يعلى، أصبب على رأس الماء. فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر: ما يزيد الماء الشعر إلا شعفا. فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه. وروى ابن أبي شيبة وابن حزم عن ابن عمر قال: كنا نكون بالخليج من البحر فنتنافس فيه وعمر ينظر إلينا، فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون. وفي هذا دليل على جواز اغتسال المحرم، وأجمع الفقهاء على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا في غسله تبردا وفي دلك رأسه بيده إلى أمن سقوط شعر منه، فقال الحنفيون وأحمد والجمهور: يجوز بلا كراهة. روى عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. همش، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، انتهى. وقال مالك: يكره للمحرم الغسل بلا جنابة، لما روى نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. همش، راجع الدين الخالص في الجزء التاسع صفحة 64، انتهى. 7. هل يجوز للمحرم أن يستظل؟ روى البيهقي وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة. همش، النطع بفتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها، ما يتخذ من جلد، انتهى. فيستظل به يعني وهو محرم، لذلك فإنه يباح للمحرم أن يستظل بثوب أو مغلة أو نحو ذلك مما لا يصيب رأسه أو وجهه. 8. نكاح المحرم. روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. وروى ابن أبي شيبة وابن حزم عن عمر قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. قال الشيخ خطاب السبكي في كتابه الدين الخالص: ويحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية عند مالك والشافعي وأحمد، لحديث أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخرجه الشافعي والجماعة إلا البخاري، وليس في الترمذي ولا يخطب. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل. هامش، الدين الخالص الجزء التاسع الصفحة 84، انتهى. 9. جناية المحرم على الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المائدة 95. وفي قتل الصيد يكون المتعمد والناسي أو المخطئ سواء في وجوب الجزاء عليه. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب يحكم عليه أي المحرم بالجزاء في الخطأ والعمد، وقاتل الصيد أو المتسبب في قتله عليه الجزاء، وهو أن يغرم حيوانا مماثلا للذي قتله، وهذه الغرامة تكون بشراء مثل هذا الصيد والتصدق بلحمه أو بتقدير قيمته والتصدق بها على المساكين، لكل مسكين مد عند مالك والشافعي ومد من البر أو مدان من غيره عند أحمد، أو يصوم عن نصيب كل مسكين يوما، ولكي يعرف الحيوان المماثل لما قتله أو تسبب في قتله فعليه إحضار عدلين لهما معرفة بقيمة الصيد في موضع قتله. روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية هامش أي ثغرة في الطريق انتهى، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل جنبه تعال من أحكم أنا وأنت؟ قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف. وروى الشافعي في مسنده والبيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضب ففازر ظهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد، فقال عمر احكم يا أربد فيه، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر فذلك فيه. وروى مالك والشافعي والبيهقي عن جابر رضي الله عنه أن عمر قوى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة هامش العناق الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، واليربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين له ذنب طويل كذنب الجرذ، والجفرة بفتح الجيم الأنثى من ولد الضأن التي بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها انتهى. وروى الشافعي في مسنده عن نافع بن الحارث قال قدم عمر رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم. إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يرطقه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنة إلى موقع كان فيه حتفه. فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى في عنز ثمينة عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال إني أرى ذلك. فأمر بها عمر رضي الله عنه. قتل ما لا قيمة له. روى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. وفي رواية له أيضا عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال حتى تحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمر خير من جرادة. وأخرج الشافعي في مسنده عن عبد الله بن أبي عمار أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب الأحبار على نار يصطلي هامش أي يستدفئ انتهى، مرت به رحل من جراد فأخذ جرادتين يحملهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر من بذلك؟ لعلك بذلك يا كعب. قال نعم. قال ابن حسين إن حمير تحب الجراد. قال ما جعلت في نفسك؟ قال درهمين. قال بخن درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. 10 ما يجوز قتله. الحيوانات غير مأكولة اللحم يجوز للمحرم قتلها إذا كانت مؤذية. روى مالك عن ربيع ابن عبد الله بن الهدير قال رأيت عمر رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. هامش يقرد ينزع منه القراد ويقتله انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن غفلة قال أمرنا عمر بقتل الحية والعقرب والفأر والزنبور ونحن محرمون. وروى ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال مررت بحيات وأنا محرم فقتلتهن بعصا كانت معي، فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن فقال اقتلهن فإنهن عدو. ويجوز قتل الهوان كلها. روى ابن أبي شيبة عن عمر قال أصلحوا منازلكم واخنقوا الهوان قبل أن تخنقكم. 11 هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، أي يتواعده. وفي رواية عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله، قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال قلت أفتيتهم بأكله. قال لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وروى عبد الرزاق أن كعب الأحبار سأل عمر عن صيد أوتي به أصابه رجل حلال وهم محرمون، قال فأكلنا منه، فقال عمر لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا. ولذا فإنه يحل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد ما لم يصد لأجله ولا أعان على صيده بآلة أو نحو ذلك ولا أشار إلى مكانه. روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هامش، أخرجه أحمد والشافعي والحاكم، انتهى. ثاني عشر، الاشتراط في الحج. عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه إن حججت فاشترط، إن أصابني مرض أو كسر أو حبس فأنا حل. وقال أيضا حج واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت. فإذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم. ثالث عشر، وطء المحرم. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حد من قابل والهدي. رابع عشر، فوات الوقوف بعرفة. عن سليمان أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم قدم على عمر يوم النحر فذكر له ذلك فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهدي ما استيسر من الهدي. هامش، رواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيد صحيحة، انتهى. وفي رواية لمالك عن سليمان بن يسار أيضا أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هدية إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وعلى ذلك فإن من فاته الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر فقد فاته الحج وله أن يجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ومن كان قارنا وفاته الحج حل وعليه مثل ما أهل به من قابل عند مالك والشافعي وأحمد، لأن القضاء يكون على حسب الأداء ويلزمه هديان لقرانه وفواته عند مالك والشافعي. يقول مالك رحمه الله ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. هامش، تنمر الحوالك على شرح موطأ مالك، الصفحة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة، انتهى. خامس عشر، حكم الأضحية. ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن الأضحية سنة. روى عبد الرزاق عن عمر قال ليس الأضاحي بواجب، من شاء ضحى ومن شاء لم يضحي. وروى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه كان لا يضحي مخافة أن يقتدى به أو أن يروا ذلك واجبا. سادس عشر، آخر النسك. روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وروى أيضا عن يحيى بن سعيد أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وكان عمر رضي الله عنه يأمر المرأة إذا حاضت أن تنتظر حتى تطهر من حيضتها فتطوف طواف الوداع، ولم يكن يرخص لها بالذهاب قبل ذلك. روى الترمذي وأبو داود عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر عن امرأة حاضت قبل أن تطوف، قال: تجعل آخر عهدها الطواف. قال: هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته. وقد رد عمر نساء خرجنا من مكة قبل أن يطفن طواف الوداع عن نافع قال: رد عمر نساء من ثنية هرش هامش مكان قرب الجحفة انتهى. كنا أفضنا يوم النحر ثم حضنا فنفرنا فردهن حتى يطهرن فيطفن بالبيت. إلا أن عمر رضي الله عنه أباح للنساء بعد ذلك إذا حضن أن يخرجن بغير طواف وداع، وذلك لما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت هامش، أي بعد أن طافت طواف الإفاضة انتهى. قالت عائشة: فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. ولذلك ذهب الحنفيون والحنابلة وفي رواية عن الشافعي إلى أن طواف الوداع واجب لغير الحائض والمكي هامش، المكي المقيم بمكة الملازم لها فلا وداع له انتهى. يجب بتركه دم. وذهب مالك وفي رواية عن الشافعي إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء. قال مالك رحمه الله: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده بالطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض هامش. تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك الجزء الأول الصفحة 36 بعد 300 انتهى. واحتج مالك ومن ذهب مذهبه بأنه لو كان واجبا لما خفف عن الحائض. قال السبكي في الدين الخالص: ورد بأن التخفيف دليل الإيجاب، فالحق أنه واجب. 17 نهي المريض مرضا معدلا أن يزاحم الناس في الطواف. روى مالك وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. ففعلت. فمر بها رجل بعد ذلك فقال: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. 18 كراهية قصد بيت المقدس بالسفر. كان عمر رضي الله عنه ينكر على من يقصد بيت المقدس بالزيارة حتى لا يتشبه زائره بالحجاج. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: بين عمر في نعم من نعم الصدقة مر به رجلان، فقال: من أين جئتما؟ قال: من بيت المقدس. فعلاهما بالدرة وقال: حج كحج البيت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنا جئنا من أرض كذا وكذا فمررنا به فصلينا فيه كذا إذن. فتركهما. وكان رضي الله عنه يفضل زيارة الكعبة على زيارة بيت المقدس. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى عمر يستأذنه إلى بيت المقدس، فقال عمر: اذهب وتجهز فأتني. فلما تجهز أتاه قال: اجعلها عمرة. 19 تحريم صيد مكة للمحرم وغير المحرم. سبق أن بينا أن المحرم إذا أتلف شيئا من صيد الحرم أو غيره كان عليه الجزاء، وكذا غير المحرم إذا أتلف شيئا من صيد الحرم فعليه الجزاء. روى الشافعي في مسنده عن نافع بن الحارث قال: قادم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته. فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الآخر فانتهزته حيا فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنة إلى موقع كان فيه حتفه، فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. وروى ابن أبي شيبة أن عمر ذبح كبشا عن أبنائه لأنهم قتلوا فرخا من حمام مكة. 20. تحريم قطع أشجار مكة والمدينة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه بينما كان يخطب بمنى إذا هو برجل من أهل اليمن يعضد من شجرها همش أي يقطع انتهى، فأرسل إليه عمر فقال: ما تصنع؟ قال: أقطع علفا لبعيري، ليس عندي علف. قال: هل تدري أين أنت؟ قال: لا. قال: فأمر له عمر بنفقة. وفي رواية للبيهقي قال عمر: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير وقال له: لا تعد. وكذا لا يجوز قطع شيء من أشجار المدينة المنورة. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لغلام قدامة بن مضعون: أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من بين لابتي المدينة فلك فأسه وحبله. قال: وثوباه. قال عمر: لا، ذلك كثير. 21. اتقاء المعاصي بمكة. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، اتقوا الله في حرم الله، أتدرون من كان ساكن هذا البيت؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر، ثم قال: لأن أعمل 10 خطايا في غيره أحب إلي من أن أعملها هنا خطيئة واحدة. وفي رواية: لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة همش واد في الطائف انتهى، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.